أن ذلك من السلبون من فكرة طويلة. حقيقة أنا أقول بالكلام العام يعيش أن أقول هذا الكلام في حق المسلمين يعلمون أنهم مسلمون في أسفل هذا المسجد ومن حول هذا المسجد. ولكن استجابة لكلام هؤلاء الأخوة أتجاوز هذا العين وأقول هذا الكلام. بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى. الرياضة السلوكية فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يظلم أحدا، ولا بد أن يقطع لمواميس العدالة بالنسبة لنفسه وبالنسبة لبلد جنسه بل للخلائق أجمع. هذه حقيقة لا ريب فيها، ومن أشرك بالله عز وجل أو جحد بربوبية الله أو تباهى وتعالى واستكبر على الاعتراف بفضل الله عليه ونعمه المتواردة عليه فهذا ظالم، هو ظالم للحقيقة. لا أحرى أن يكون هذا الإنسان ظالما أيضا لبني جنسه ولنفسه والناس أجمع. ومن ثم فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يطبق لا في حق نفسه ولا في حق الآخرين قوانين العدالة. هنا قد يرد سؤال، نفاذ هذا السؤال، اليوم المجتمع الإنساني بلغ أوج الثقافة وبلغ ذروة الحضارة كما يقولون، وقد تمثلت هذه الحضارة في نتاج قانون لرعاية العدالة الاجتماعية ولرقابة المجتمع الإنساني أن يتسلل إليه. ألا يمكن في ظل هذه الحضارة الباسقة أن يستغني الناس عن منبع العدل الذي تكلمنا عنه فيطبق فيما بينهم موازين العدالة ويطبقوها بدقة دون حاجة إلى دين ودون حاجة منهم إلى إيمان بالله أو خضوعا لربوبية الله عز وجل؟ ألا يمكن ذلك؟ أظن أن السؤال واضح ويعيد أصوره مرة أخرى. أنا قلت في الدرس الماضي إن منبع العدالة الاجتماعية في حياة الإنسان هو الديمونة بالربوبية لله عز وجل، فبدون هذه الديمونة لله عز وجل لا ضمانة لتطبيق العدالة الاجتماعية. قد يكون قائل لماذا؟ موازين العدالة اليوم أصبحت معروفة، والقوانين التي في وقت العالم مظهر من مظاهر حضارة الإنسان اليوم، فلماذا لا يمكن أن تجتمع الأسرة الإنسانية على نظام يضمن العدالة له لهذه الأسرة دون ما حاجة إلى شرعة من الله عز وجل، ومن ثم دون ما حاجة إلى الديمومة لله سبحانه وتعالى وإيمانه؟ هذا السؤال قد يرد، ما الجواب عنه؟ الجواب هو لو أن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهو العليم بخطيات الأمور، لو أنه علم أن الأسرة الإنسانية يصلحها ويضمن تطبيق نظم العدالة فيها مجرد أن تتحمل مسؤوليتها في حق نفسها وأن تخترع فيما بينها نظما وموازين لتطبيق العدالة وتحصيلها، لو علم الله أن الإنسان ممكن أن يدبر نفسه وأن يطبق نظم العدالة بتشريع يبدعه هو من عنده، إذا لما كلفه الله به؟ شرعا، ولما خلفه ان يؤمن بالله ولا ان يعلم عبوديته لله عز وجل، ولكن الله وهو احكم الحاكمين وهو العليم بكل شيء علم ان الانسان لو ترك وشانه وقيل له انت تعقل وانت مفكر فضع لنفسك ولبني جنسك موازين تشريعيه تضمن سير العداله الدقيقه فيما بين الناس، علم الله لو ان الانسان وكل اليه هذا الامر فانه اعجز عن ان يطبق قانونا يضمن سير العداله الدقيقه في حياته، لا يمكن. لابد للانسان من اجل ان يرعى شبكه العداله وان يطبقها في حق نفسه وبني جنسه من ان يفيض قلبه يقينا بوجود اله مهيمن عليه، ويقينا بان هذا الاله يراقبه ولسوف يحاسبه، فان اساء في حق نفسه او في حق احد من اخوانه عاقبه الله عقابا صارما. علم الله ان الانسان لا يمكن ان يطبق قوانين العداله في حق نفسه وبني جنسه بصدق وباخلاص وصفاء ما لم يكن قلبه قد امتلا خوفا ممن من اله واحد، وعلم علما جازما بانه سيحاسب وانه ان اساء في حق نفسه او حق غيره سيعاقب. هذا الخوف هو الذي ينجو الانسان عن التطلع في سبل الظلم ويجعله يسير على جاده العداله، وهنا يكون لربه عز وجل انا متهيئا ان اطبق النظام الذي تريد فاعلمني ماذا اصنع حتى اكون عادلا في حق نفسي وحق بني جنسي، وياتيه الجواب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السر تعبيرا دقيقا عن ماذا العدل، ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم باذنه الى صراط العزيز الحميد. علم الله هذا من طبع الانسان، الباري هو الذي خلق الانسان وخلق فيه التركيبه التي ركبه عليها، فمن اجل هذا امر الله الانسان ان يكون عدلا في حق نفسه وبني جنسه، ولكي يكون عدلا فعلا بدا تعرق الانسان بذاته العليه وانبهه انه عبد مملوك، وان الله يأخذ بالنواصي والاقدام يوم القيامه، وان من ظلم قيد شبر تروقه من سبع اراضين يوم القيامه، وان الظلم ظلمات يوم القيامه، نعم، وان المظلوم يستجيب الله دعاءه ويرتفع دعاءه الى الكمال، ويقول الله عز وجل بي حلفت لانصرنك اي ايها المظلوم ولو بعد حين اي ولو يوم القيامه. علم الله ان الانسان ان لم يخف ان لم يمن ربه ثم بعد ذلك لا بد من شرع يتنزل من عند من؟ من عند الله عز وجل. انظروا الى دليلنا على هذا الكلام، انظروا الى المجتمعات الانسانيه لماذا وقبل ما كثيرا من المجتمعات التي لا تؤمن بالله او تؤمن بالله ايمانا تقليديا لا سلطان لهذا الايمان على حياه تلك المجتمعات ابدا. هؤلاء الناس انظر الى واقعهم عن يمين الدنيا ويسار، اسمع اخبار العالم، هل تجد العداله الانسانيه اخذت مجراها نسبة 10 على 100؟ بل انا اقول كلاما اخر، هل هنالك حقيقة شكلة كالعدالة في المجتمعات الإنسانية؟ إن شبهنا الحقائق بأناسيج فالعدالة هي التكلة الأولى درجة أولى في العالم كله، والمستضعف يذهب ضحية القوي. صحيح كل هذا يغطى بمبادئ ضخمة وبمؤسسات أضخم، هيئة أمم، مجلس أمن، قوانين دولية، ولكن انظر تحت هذه الشعارات أين هي العدالة؟ تجد أن العدالة مسحوقة في رحى الظلم. هذا شيء واضح معروف، والحضارة دورها شيء واحد أنها تغطي هذا الظلم بشعارات العدالة وبشعارات النظم البراءة. هذا هو دور الحضارة. وأنا لست بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة، وأنتم لستم بحاجة إلى أن تسمعوا إلى أمثلة. 3/4 العالم اليوم يعاني من مآثم لا آخر لها، وما وجود تسميح ما كان العالم يعرفه، وإنما نحن الذين نعرفه لدرجات بني الإنسان في الأسرة الإنسانية تسميح. نعم أنا من الدرجة الأولى متقدمة، ثم عالم نام، ثم عالم متخلف، ما عرف هذا إلا في هذا العصر. في أي ميزان إنسانيا تصنف الأسرة الإنسانية إلى هذه الدرجات؟ وتعطى كل درجة اعتبارا معينا بأي ميزان من موازين العدالة؟ ترسم النظم الاقتصادية التي تبيح أن تطلق الملايين من المواد الاقتصادية والأغذية المتنوعة ضبطا للأسعار التي ينبغي أن تقف عند حدها المرسوم لها، المرسوم لها من قبل ميادين الجشع لا من قبل ميادين العدالة. والملايين يترنحون ويتساقطون هلكا. لا، في أي ميزان من موازين العدالة يتم هذا؟ هذا إلى جانب أمثلة أخرى، ما نريد أن نضيع وقتا بها، كلكم تعلم هذه الأمثلة. ترى من أين نبع هذا الظلم؟ لأي ظلم؟ ظلم يغطى بشعارات من المبادئ، مبادئ العدالة والأنظمة التي يخيل إلى السجة من الناس أن العالم يسير تحت مظلة عدالة لا شبيه لها ولا نظير. ما هي منبع هذا الكلام؟ حضارة موجودة، علم موجود، تقدم إنساني موجود، والحديث عن الإنسانية المتفتحة الأكمام في هذا العصر حديث مكرور معاد. إذا من أين نبع هذا؟ الناس أن لهم إلها يراقبهم، يترك لهم اليوم الحبل على الطارق، يفعلون ما يشاءون بعد أن أرسل إليهم النذير وأنباهم بما ينبغي أن يسمعوه ويضع أمامهم التشريعات. نشوا أن لهم إلها يراقبهم، يأخذهم كما قلت بالمواصي والأقدام غدا، لن تمتلئ قلوبهم خوفا من هذا الإله. لما جعلوا لله عز وجل هذا أساس الدين كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم، نسوا رقابة الله ممن يخافون، أناسا ينفقون بزمام الحضارة خيل إليهم أنهم يقودون العالم كما يشاءون وأنهم يتلاعبون بسياسة الكون كما يتلاعب فريق الكرة بالكرة يلقيها يمينا أو شمالا. نعم ممن يخافون، وإذا فقد الإنسان الخوف ممن فوقه تحول هذا الإنسان إلى وحش بار كما يقول علماء الاجتماع قديم الوحش. إذا فقد الإنسان الشعور بمن هو أعلى من الإنسان، من هو الأعلى من الإنسان الذي يمكن أن يخافه الإنسان؟ الله. إذا فقد الإنسان يقينه بوجود هذا الذي هو أعلى من الإنسان، ومن ثم فقد الخوف منه تحول هذا الإنسان الذي يضرب به المثل في الأمانة وفي المدنيين وفي اللطف والحضارة، تحول إلى وحش لا يمكن أن تجد نظيرا له في كل بابات العالم. هذا الكلام لا مبالغة فيه. وقلت مرارا إن الله خلق الوحوش وربط وحشيتها بنظام غريزتها، ربط وحشيتها بنظام، لكن هذا النظام ليس كنظام الشرائع التي شرفنا الله بها وأمرنا أن نطبقها باختيارنا، لا بل هي غريزة ألزم الله بها طبائع الحيوانات والوحوش بالجامع. فهذا الوحش بدون أن يخاف يمارس وحشيته ضمن نظام لبقاء ذاته لبقاء نوعه، وهو يطبق من خلال ذلك قانونا دقيقا، فهو يمارس العدالة من خلال هذه الغريزة. كما قلت لكم مرة، انظر إلى الوحش الضاري إلى السبع المفتر، عندما يجد أن جهره قد أصبح مليئا بطعام يكفيه إلى عدة أيام، تجد أن غريزة الافتراس قد تخلت عنه، يتمدد أمام جهره كحيوان يبيع هادي. الغريزة تسيره طبقا للحال. فإذا استيقظ الجوع في قيامه عادت إليه طبيعته من أجل مهمة إبقاء النوع، استفاد العلاقات الجنسية بين الحيوانات منظمة تنظيما موسميا، تختفي هذه المشاعر عند زوال الحاجة وتبرد عند الحاجة بدون أن يشعر الحيوان وبدون حاجة إلى شرح. علاقة الحيوانات بعضها مع بعض دون أن يشعر الحيوان منضبطة بنظام. ما هو شرعة الحيوان هي الغريزة، من الذي وضعها؟ الله. أما الإنسان فقد كان الإنسان أكرم في عين الله من أن يلجمه كالحيوان بلجام الغريزة كمثل، لكن الله قال للإنسان أنت تعقل وأنت تدرك وأنت تنطق، أنا أعطيك الحرية أن تصنع كما تشاء، ولكن ها أنا ذا أنزلت عليك شرعة ومنهاجا وأعرفك بذاتي فاعلم أنني موجود، وإن لم تلم الحمد لله يعرض عن هذا التشريع، يعني يعرض عن هذا اللجام الذي يضبط الإنسان في طريق العذاب إلى ما يلوم حاله. لا هو بالشرعة انضبط ولا هو بالغريزة التي متع الله بها الحيوانات يتمتع، فلم يبقى ضابط أمام الإنسان. ضابط الغريزة الذي شرف الإنسان عنه فلم يضع له لزاما محكما من الغريزة الآلية، وهو لم يتعرف على شرع ولم يدع خلق الله عز وجل بين جوانحه. إذا ما هو ضابطه الذي يحجزه عن الظلم؟ لا ضابط. في الوقت الذي حيوان الغابات تنضبط بشرعة من الغريزة الإنسان لا يضبطه شيء، يسول ويجول ويضحك لا يشبعه شيء، حتى وإن شبع يظل طلاقا إلى الظلم، والظلم منشئ من النفوس حقيقة هذه. نعم، ذلك الحيوان عندما شبع تخلف عنه مع ضرارته، أما الإنسان فحب الضرارة أمر ذاتي عنده، عندما يفرغ قلبه من اليقين بأن عليه رقيبا، وأن هذا الرقيب سيحاسبه وأنه سيعاقبه أو سيصيبه إن أحسن. وما كان الإنسان الذي تخلى عنه الإيمان بالله عز وجل أبلى وحش على وجهه. إذا لا يمكن لمبادئ العدالة أن تتحقق إلا على أرضية من الإيمان بالله، ومن ثم على منهج شرعه الله سبحانه. انظر أيها الأخوة، كل الأمم تدعي أنها تثبت العدالة، كل الأمم، ما في أمة من الأمم على وجه الأرض لا الآن ولا من قبل تزعم أنها تثبت، الكل يزعم أنه يثبت العدالة، ولكن انظروا كم من المظالم تثري وتجري باسم العدالة. الإنسان الذي يريد أن يطبق العدالة ينبغي أن يبحث عنها في منهج الله عز وجل وشرعة الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر لابد من جسر يمر عليه ألا وهو جسر العبادة. إذا الحقيقة العبادة تخدم المعاملة، ولو أنكر للإنسان أن يطبق قوانين العدالة في التعامل مع الآخرين دون حاجة إلى العبادة لما كلفه الله بالعبادة أبدا. لكن لا يمكن، أنا الآن آمنت بالله، الأبعد مثلا بواحد من الغربيين، كل يوم عشرات الغربيين ولله الحمد يدخلون الإسلام، واحد من هؤلاء استيقظ عقله وأيقن بوجود الله وفاض قلبه إيمانا بالله واستباقا بالعبودية لله عز وجل. هذا الإيمان الذي ورث في عقله أشبع ما يكون بشكل ورث في تربة، كيف بهذا الشكل أن ينمو ويكبر ويفتح شجرة باسقة قوية الجذور؟ سبيل ذلك أن يغذي هذا الشكل بماذا؟ بالماء وبالرعاية والغذاء، أليس كذلك؟ هذه العقيدة في العقل مثل هذا الشكل في الأرض، لا بد لكي تنمو هذه العقيدة من ماء يغذيها. ما هو هذا الماء الذي يغذيها؟ العبادة، الصلاة المكتوبة، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من قراءة كتاب الله، خطاب الله من ما يقول لي الله عز وجل. إذا كنت ممن كنت بالحج الحج إلى بيت الله، إذا كنت دخل علي شهر رمضان صوم هذا الشهر إلى آخر العبادات، هذه العبادات هي غذاء العقيدة تماما، كما أن الماء وتوابعه غذاء لهذا الشكل المدروس في الأرض أو البستان. فإذا أدت العبادة دورها قويت العقيدة بالعقل وانتشر سلطانها في مجامع النفس وفي زوايا القلب، فإذا تمكنت العقيدة هذا التمكن فإنها عندئذ تعين على صاحبها في سلوكه. فإذا خرج إلى سوق الطعام ليبيع ليشتري ليتاجر ليؤجر ليستأجر ليعطي ليودع ليتزوج ليرعى أسرته وأهله، فإن عقيدته القوية التي ملت دماء العبادة تهيمن عليه، ومن ثم فإنه في سلوكه يرعى شرعة الله عز وجل، وإذا رأى شرعة الله لا يدري أحدا. إن باع عدل في بيعه ولم يجد، إن اشترى كذلك، إن تاجر كذلك، إن مارس أي نشاط من النشاطات الاجتماعية من أنواع التعامل كان رقيبا على نفسه كي لا ينحرف عن جادة العدالة التي شرعها الله، لكي لا يقع في متاهات الظلم إطلاقا. وإن وقع الإنسان خطا فإنه سرعان ما يستصفح أخاه ويستسمعه ويطلب منه الصفح، والأمر عندئذ لا إشكال. نعم، إذن العقيدة ضمانة الكبرى، العبادة غذاء للعقيدة، والنتيجة هي العدالة التي تسري بين الناس بعضهم مع بعض في معاملاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. فإن رأيت إنسانا اسمه مسلم ولكنه يدور في بيعه في شرائه في أي علاقة من علاقاته الاجتماعية مع الناس أو في معاملته مع أسرته زوجه أو والده، فاعلم علما يقينيا أن إيمان هذا الإنسان إيمانا تقليديا غير راسخ في عقله ولا في قلبه، وشجرة الإيمان في كيانه أشبه ما تكون بالنسبة إليه بشجرته. جاء إنسانا فوضعها على ظاهر الأرض لم يغرسها في باطن الأرض، وضع جذعها على ظاهر الأرض وجمع أقواما من التراب والحجارة من حولها، البعيد يرى هذه الشجرة وهي قائمة، ماذا يظنها؟ يظنها شجرة راسخة ضاربة جذورها في أعماق الأرض، لكنها في الحقيقة سور الشجرة موضوع هكذا على ظاهر الأرض. إيمان هؤلاء الناس أشبه بهذه الشجرة، مصير هذا الإيمان ما هو؟ التطوع كمصير هذه الشجرة. انتبه، إذا جاءت ريح عاصف ذات يوم تجد أن هذه الشجرة اهتزت ثم اهتزت ثم أنها أوتيت أرضها، أليس كذلك؟ إيمان هذا الإنسان، هذا الإيمان التقليدي الذي لم يغذى بهذا الغذاء، ذكر الله، ذكر الصحيح، مراقبة الله، الإقبال إلى كتاب الله، الإقبال إلى الطاعات والعبادات التي شرعها الله، مصير هذا الإيمان مصير هذه الشجرة بالنسبة إليه. يعني هنا ما العاصفة التي تثير إيمانه؟ العاصفة من؟ عندما ينكب هذا عاش المرض ثم يتسلم إليهم صباح الموت موت ويقدم ويقدم شدة آلام الميت ماذا تسمع؟ لا نصغي إلى ما يقوله علماء النفس العلماء جميعا شدة الآلام إذا أطبقت على كيان الإنسان تهدد الأفكار الظاهرة في عقله وتبقي الأفكار التي خزنت فيما يسمى العقل الباطن فالأفكار القطعية كلها تذهب وينساها تبقى تلك الأفكار المخزنة وما الذي خزنها شدة الحب شدة التذكر شدة التفكر فهذا الإنسان صحيح آمن بالله إيمانا تقريبيا لكن وجه عقله إلى شهواته إلى أهوائه إلى ملاذه إلى الدنيا التي يعشقها إلى تجارته التي يحلم صباح ومساء بها وجه عقله وفكره إلى جبل الإيمان عندما تأتي سكرات الموت ينسى الأشياء الظاهرة الإيمان أين كان؟ في سطح عقله الباطن حتى السطح مو كمان في العمق شدة هذه الآلام تنسيه إيمانه بالله ما الذي يطفو على لسانه ما كان مخزنا في عقله الباطن ولذلك عندما تجد الإنسان ارتفعت حرارته فوق الأربعين مثلا اجلس إلى جانبه تجده يهدي أي رجل أبنيت له عملية ويأتي المخدر بدأ ينطق ربما يهدي لكن اسمع ماذا يقول يتكلم عن الأشياء التي خزنت في أعماق عقله الباطن فإذا كان ممن يعشق الربح والتجارة وما إلى ذلك تجده يتحدث عن الأرقام ودفاتره وفلان والذي اشترى من البضاعة الفلانية وهو غير صاحي طبعا هذه صورة مصغرة عما يتم عند سكرات الموت عند سكرة الموت تتطاير الأفكار التي كانت على سطح فكره العقلي وتطفو على السطح الأفكار الأخرى هذا الإنسان إيمانه كان سطحيا ينسى كل ذلك يقول له قل يا أخي لا إله إلا الله أنت راحل عن الدنيا اذكر الله استغفر الله لا يسمع كلامك ابدا وانما يقول هنالك اموال لي على فلان نعم هنالك في الصندوق كذا من الاموال تجارتي كذا اعطيها لاخر ما هنالك يموت وعقله الباطن يهدي وثاقا بتجارته او بفلان او بفلانه من الناس حسب الشيء الذي تعلق به في اثناء حياته هو غرض هذه المشاعر هذا الايمان اذا تطوح كما تطوحت تلك الشجره التي اثبتت على ظاهر من الارض عندما جاءت ريح العاصفه الريح العاصفه هنا سكرات ولذلك كل العلماء وكل الناس يسالون الله حسن الختام لكن حسن الختام ضمانته متى؟ ضمانته في ساعات العمر كله فالإنسان يسجد ينسج لنفسه حسن الختام أو سوء الختام خلال حياته أجمع ما في شيء اسمه حسن الختام يفاجئ الإنسان ولا في شيء اسمه سوء الختام يفاجئ الإنسان أبدا حسن الختام نتيجة جهدك في شبابك وطهولتك وشوكتك سوء الختام نتيجة عملك في شبابك وطهولتك وشوكتك هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها إذا كيف نكون منضبطين بموازين العدالة خاضعين لأمر الله عز وجل حتى لا نظلم أنفسنا ولا نظلم إخواننا ضمانة ذلك خوف من الله ضمانة الخوف من الله إيمان بالله

رزقا من الله. صرخت ماذا يقول في كتابه هذا في جزء كذا في صفحة كذا؟ يقول إذا دخل الإنسان بلدة حربية. ما هي بلدة الحربية التي أعلن إمام المسلمين الحرب عليه مثل إسرائيل؟ بلدة حربية كلاه الآن يتقرب درهما بدرهمين. يقول لا لأن هذا العقد سائر بل هو باطل، ولكن لأن أموال الحربيين إذا أعلن الحرب عليهم سائغ لنا إذا امتدت أيدينا إليهم في نظم الحرب. أعلنت الحرب، معنى أعلن الحرب؟ إذا كان الدم يصبح هدرا فما بالك بالمال؟ نعم، لكن هذا بالنسبة لمن يحارب. فأما من كان بينما يدينه معاهدة استئمان تمثيل بالناس كما يقال اليوم، هذه الدور تسمى دور أمان لا تسمى دور حرب. ينقل هذا الإنسان عن السرق في هذا الجو هذا الفترة وهو يعلم ويقرأ كلام السرقسي ويعلم أن كلام السرقسي في أقصى الغرب وكلامه هو في أقصى الشرق. أنا أضرب مثلا بهذا، عندما أكون أنا إنسانا معروفا بالدين يعني ينبغي أن يكون خوفي من الله مضاعفا ثم أفعل، فأين هي مركز الإيمان في كيامي؟ وأنا هو مركز الخوف من الله عز وجل فيكم؟ أحمل أوزار الناس جميعا كما قال الله ليحمل أوزارهم وأوزار الذين يحمل أوزارهم على ظهورهم، ومن أوزار الذين آمنوا أوزار الشركاء ألا ساء ما يزيرون. هذا ظلم، لكن من رأي هذا الظلم؟ هذا من إيمان بالله عز وجل. لكن أنا إذا آمنت بالله وقيت نفسي من هذا المسلم. أظن أن الوقت أدركنا نقف عند هذا الحد، وقبل أن نقف أدرك أيها الإخوة قد أكون يوم الخميس الآتي غائبا في أحدى محافظات هذا القطب، ولذلك أرجو المعذرة من يوم الخميس القادم. أنا أقول في هذا الكتب مبارك إن شاء الله، ولكن قد أكون غائبا لسبب ما في أحد المحافظات، فأرجو أن لا تؤاخذوني. إن غبت يوم الخميس وموعدنا إن شاء الله الاثنين المقبل مثل هذا اليوم، الحمد لله. كرامته التي تعز على نفسها فيفعل هذا الفعل الشائن، هذا منطق من منطق الانسان الغبي في الواقع. نعم، اي كان لم يكن ابي طالب، هذا منطق الانسان الذي يتصور ان كرامته وعلو مكانته وبطاقة قيمته بين الناس شيء يأتي بالنسيج، كما ينسج الإنسان ثوبا عن طريق السبع واللحمة تماما، كذلك ينسج بيده مكانته بعرق جبينه. والله إذا كان هذا الوهم صحيحا فأيضا صحيح أن على هذا الذي فعل وكذب حتى بنى لنفسه هذه الكرامة عليه أن لا يريقها بلحظة واحدة بمثل هذا العمل. لكن أي إنسان يصل من السذاجة إلى هذا التصوير؟ من ذا الذي يكون له عقل إن حاكم الأمر محاكمة عقلية فعلا وتخلص من شوائب هواه وعصبيته؟ أي عاقل يتصور أن القيمة التي يرتقي إليها الإنسان في مجتمع أي المكان الذي يتبوأها في قلوب الناس هو يخلقها؟ من هذا الذي يستطيع أن يجعل ذلك؟ من الذي يستطيع ان يزعم ان المكانه التي ستبوئها انت في قلوب الناس تحققها بعرق جبينك؟ مثلا بمال تبذله بين الناس واذا انت اسرت قلوبه ترتقي. نعم بمواقف مكونية تقفها واذا انت اسرت نفوسه تعظموك يا ابو الجليل. باعمال ذات اهمية انت بها اشتهرت بين الناس فكانت لك من جزاء ذلك شهرة فاصبحت انسانا مكرما معززا. ما في انسان عاقل يتوهم ان الامر كذلك، لا بل ما اكثر الذين انفقوا اموالهم ثم لم تكتب لهم هذه المكانة التي كانوا يحلمون بها. ضاع المال ولم تتحقق المكانة ايضا. ما اكثر الذين زرعوا الارض تحت اقدامهم بيئة وذهابا ودار العالم من اجل ان يشتري الواحد منهم لنفسه شهرة كما تحققت له الشهرة التي ارادها. ما اكثر الذين سعوا وراء بطولات وراء اعمال كثيرة مجيدة ما يتاهم الحظ كما يقول بعض الناس باسلوب ان فلان والله يا اخي نعم سايره الحظ وفلان لم يسايره الحظ. هذا منطق المحجوبين عن الله عز وجل. الدنيا لا فيها حظ، حظ سايرك وحظ لم يسايرك. او رجلا صاحبه الحظ فكان صديقه ورجلا لم يصاحبه الحظ فكان عدوا. لا يوجد في الكون هذا. الامر عائد الى امر الله وحكمه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع مكانة من شاء من عباده الى الشدة التي يشاء. والرب عز وجل هو لا غيره الذي يدخل حب من شاء من عباده في قلوب من شاء. كيف؟ لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها ايها الاخوة. وقد ورد في الصحيح فيما يرويه مسلم وغيره ان الله عز وجل اذا احب عبدا امر جبريل ان ينادي في الملائكة ان الله احب فلانا فاحبه. فينادي جبريل ذلك فتحبه ملائكة الله. ثم يكتب له القبول في الارض فينادي ملك في الارض ان الله قد احب فلانا فاحبه. فيحبه الناس فتتجه افئده الناس اليهم بالحب. كيف؟ الامر عائد الى الله. قد يخيل اليه ان رجل اكرم كريم لذلك اشترى قلوب الناس. قد يخيل اليه ان رجل عالم كبير فذ ولذلك الناس سمعوا به وتعلقوا به. قد يخيل اليه ان له بطولات معينه والامر ليس كذلك. لو وجد لوجد كثيرا من امثاله لهم مثل كرامه او لهم مثل بطولاته او لهم مثل علمه وشهرته ولكنه ممدود من النفوس غير محبوب الى القلوب. لو انك تاملت لعلمت هذا. والمساله ان نسيت ان الامر بيد الله بقيت مده فعلا ستبقى لك لا تعلم السر في ذلك. ولكن ما اسرع ما يتبدد اللبس ويزول العجب اذا علمت ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقربها كما يشاء ويوجهها الى من يشاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قلته لكم عندما يشاء الله يحب الله عبدا يكتب له القبول في الارض فيحبه